فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى سوريا وهل ذلك من الجهاد؟ الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلامة من الفتن. هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، يبتعد عنها، لكن يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بالنصر والفرج ويكثر من الدعاء. أما أنه يذهب فهذا لا يجوز، أولا لأنه له أسرة وله والدان وله عائلة، ثانيا لابد من إذن ولي الأمر، لابد من إذن ولي الأمر، ولابد من أمره إذن ولي الأمر وإذن الوالد. وهذه فتنة الإنسان يبتعد عنها. نعم. الذين يقولون إن هذا الذي يجري من قتل وذبح وسحل وتدمير وتشريد وتعذيب إخوانهم المسلمين في بلاد الشام فتنة، أقول: ألا في الفتنة سقطوا. قول بعض من يرجع إليه من أهل العلم وغيرهم أن ما يحدث في سوريا فتنة، هل هذا الكلام صحيح؟ ما التوجيه؟ أولا بالنسبة للفظ الفتنة، هي من الألفاظ العامة، ولكن يقع في استعمالات كثير من الناس أن الفتنة من الأمور التي يختلف فيها الأمر فلم يتضح لا أنه من الحق أو من الباطل. والفتنة هي الاضطراب الذي يقع في الناس فلا يستطيعون أن يميزوا شيئا من ذلك. ولكن نقول إن الفتنة لا يجوز أن تسمى فيها ما ظهر وتجلى من الأمور، سواء كانت من أمور الحق الظاهرة أن يسمى فتنة. ونقول إن ما يحدث في أمر الشام هو قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى في دفع الطغيان الظلم، وذلك بإزالة نظام السلطة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، روى ابن سعد في الطبقات عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وكما نرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الأيام من إقبال هذه الفتن التي سميت كما سماها الغرب وتبعهم كثير من المسلمين للأسف ما يسمى الربيع العربي، لما أقبل كثير من الناس تابع الغرب في هذه التسمية وسموها الربيع العربي. وظهر أهل العلم من أمثال الشيخ العلامة إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان، وكان يقول: هذا لا يسمى الربيع العربي، بل هذا ربيع الكفار، وهذا دهر، بمعنى أنه سنة جدب. قال: ما رأينا إلا الدماء، وما رأينا إلا القتلى، وما رأينا إلا الدمار. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عما يحدث مثلا في سوريا، قال: هذه فتنة، وينبغي لشباب المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يجتنبوها. ثار كثير من دعاة الباطل ودعاة الفتن وصاروا يتهكمون بالشيخ ويستهزئون بالشيخ، بل منهم من وصف قول الشيخ حينما قال إنها فتنة قال: بل في الفتنة سقطوا. ومنهم من قال أن الذي يقول إن ما يحدث في سوريا فتنة أن هذا جاهل، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يصح أن يوصف بها طالب العلم فضلا عن عالم من علماء الأمة، فضلا عن إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وما هي إلا أن تمر الأيام والأسابيع والسنوات حتى صار الذين كانوا يستهزئون بالشيخ أو يردون على الشيخ مقالته، صاروا اليوم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، بل ويقتل بعضهم بعضا. خرجت رؤوس الخوارج داعش وجبهة النصرة وخرجت الأحزاب الأخرى الدينية والدنيوية وغيرها، صاروا يتقاتلون فيما بينهم، ولم يعد سرا قتالهم فيما بينهم وسبي بعضهم لبعض وقتل بعضهم لبعض وتكفير بعضهم لبعض وسب بعضهم لبعض والعياذ بالله. فلا إله إلا الله ما أصدق السلف حينما قالوا إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا أهل العلم، فإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. واليوم صار كل شخص حتى الجهال يرون ما حصل في مثل سوريا ويعلمون أنها فتنة، ولو سئل كل عاقل ما رأيك فيما يحدث اليوم في سوريا لقال والله لا ندري إلى ما تنتهي إليه. فالحمد لله الذي أظهر قول أهل السنة وأعز الله عز وجل أهل السنة وإمام أهل السنة الشيخ صالح الفوزان، وهذا درس لنا جميعا أنه إذا أقبلت فتنة أخرى أو فتن أخرى أن نلزم غرز العلماء، كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تحدثوا به وأشاعوا وخاضوا فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء علماء أهل السنة الراسخين في العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.